تخيل حجة الله ظهر لنا وضج الكون بالأرض الوسيعة أذاني مكة للنهضة وصلنا أذاني الريح للعالم تذيع مشينا بجيش مولانا مشينا مشينا بجيش مولانا مشينا وخطوات النصر صارت فجيعة في لحظة مدري في وينه دخلنا أظن بالروضة لو صرنا ببقيعة وكنا خر إمامي حجة الله على التربة وعيننا دميعة جنة خر إمامي حجة الله على التربة وعينينا دميعة رفع راسه ونادانا تعالوا وقبلوها التراب كلكم يا شيعة وقبلوا هالتراب كلكم يا شيعة ترى هذا المحل الليل تجهلونه ترى هذا المحل الليل تجهلون ترى هذا المحل قبر الوديعة إمامي قلبي صاير باحتضاره أحس قلبي جمر من تحت ناره تعبت أسأل على قبر البتولة تعبت أسأل على قبر البتولة تعال اظهر تعال اظهر يمن بيده فقاره وإذا مو من كتب لك تظهر اليوم دخيل الله تعطنا له إشارة لوين أتجيه لو بس تقيلي لو أنا أتجه لو بس تقيلي إذا جيت أقرأ للزهرة زيارة